قبل ان ياتي الموت فجأة او ان ياتي الكتاب التكليل قبل ان ياتي هذا وهذا ان نسارع في كل طاعة قبل ان نندم ان تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين او تقول لو ان لي كرة فاكون من المحسنين بلى قد جاءتك اياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. اللهم ريق قلوبنا ووجوهنا. نحتاج اخوتاه ونحن في بداية عام هجري جديد في هذه الايام الى عملية جرد حسابات. اليست كل الشركات والمؤسسات كل الشركات والمؤسسات تأتي في نهاية العام وبداية العام لعملية الحساب الختامي للسنة؟ اننا بحاجة ان نجري حسابا ختاميا لهذه السنة، السنة التي مضت، نجري حساب ختامي بحلوها ومرها لجميع المقاييس المعتبرة، نجري حساب حقيقي لانفسنا ماذا صنعنا في هذه السنة، ثم دراسة جدوى او خطة عمل للعام القادم. ونسأل الله ان يصلح فيه قلوبنا، نسأل الله عز وجل ان يجعل ايام عمرنا حجة لنا لا علينا. نحتاج الى فعلا ان نعد دراسة جدوى للمرحلة القادمة، دراسة جدوى حقيقية. هل الافضل لنا ان نسير على نفس النمط السابق؟ هل من الافضل لنا ان نظل على هذا المسير ام اننا لابد من تغيير مسيرة الحياة، من تغيير شكل الحياة، من تغيير هذا الملل والكآبة المفاجئة التي اصابت حياتنا؟ ما هو الواجب علينا؟ يقول ربنا سبحانه وتعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. إن كثيرا منا يحب أن يتلمس لنفسه الأعذار، يحب أن يعيش، وللأسف الشديد يحب أن يعيش المنطق التبريري كما سميناه سابقا في عرف التربويين يسمونه المنطق التبريري، أن كل أخطائه عنده، أن كل أخطائه عنده مبررة، لها مبررات. أنا لم أحفظ القرآن والله السبب كذا والسبب كذا، وهو يعلم يقينا أنه يكذب على نفسه. وهذه قضية أيها الإخوة، وأذكر لأن يبقى لي مدة ما شفتكوش، أذكر لا تغضبوا من خشونة كلامي، لأنني أكلمكم بقلب يحترق على مآسي المسلمين وأوضاع المسلمين وأحوال المسلمين في هذا الوقت الذي تعدى إلى الملتزمين. نسأل الله أن يصلح قلوب الجميع. أقول أن بعضنا للأسف الشديد يكذب على نفسه كذبة ويستمرئها. دعونا من الكذب على النفس وتعالوا إلى المصارحة، وأن يقف كل منا مع نفسه الليلة وقفة ليتساءل: لماذا لم احفظ القرآن؟ انا مش حافظ القرآن ليه؟ بدون كذب بقى، بدون بحث عن مبررات ليه؟ والجواب الصريح اللي انت مش عايز تقوله انا اقوله لك: لانك مش فاضل ربنا، مش فضيله، انت مشغول، عندك هموم تانية ومشاكل تانية ومشاكل تانية، لانك انت عارف كويس انك لو فضيت لاي حاجة تعملها صح؟ ما تزعلش مني. كل ينبغي أن نواجه أنفسنا هذه المواجهة، أن أقف مع نفسي هذه الوقفة الصريحة الصحيحة وبالمباشرة مباشرة: أنا ليه مش عايز أقلع عن الذنب الفلاني لحد دلوقتي؟ بلاش نكذب على نفسنا. وكل ما يهدمنا هذه المسائل تهاجم ذهني، تهاجم رأسي، تهاجم عقلي، تهاجمني واقعيا، اطردها عن رأسي وانام وحط المخدة على دماغي وانسى، اقوم اعرف حاجة ولا اسمع حاجة لاهرب من الاجابة على اسئلة ان لم تجب عليها الان ستجيب عليها رغم انفك امام الملك العليم بذات الصدور الذي يعلم داخلك وباطنك. فاذب الان واجعل لنفسك مخرجا قبل ان تضيع وتسكت. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا لحظة صدق معه. الصدق. يقول الإمام أحمد لما سئل كيف نجوت من سوط الواثق وفتنة المتوكل، قال يا بني إن الصدق إذا وضع على جرح برأ. الصدق لو وضع على جرح برأ. نحتاج إلى الصدق الحقيقي مع النفس ومع الله، صدق بدون لف ودوران، بدون كذب ومكر وخداع، صدق حقيقي. لأن كثيرا، لأن بعضنا، وليس أقول كثيرا منا، لأن بعض الناس إلا من رحم الله، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من المرحومين، يخادع نفس، يخادع ربه وهو يخادع نفسه. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. قال الله عز وجل يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. دي الآية اللي أنا وقفت معاها تدوخني كثير، قول الله عز وجل يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض. هو ده الخطر، فزادهم الله مرضا. يا رب داوي أمراض قلوبنا، هو ده الخطر، أن في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ونتساءل طب الحكمة ايه يا رب؟ زدتهم المرض ليه؟ يا رب تشفيهم. لك لا، ما هو مش عايز يشفى، هو مستمر المرض اللي هو عايش فيه، هو عايزه، هو بيحب المرض، وهو بيضحك على نفسه وعلى غيره انه مش مريض وان غيره هم المرضى، فعشان كده ربنا يزيده مرض. عشان كده احد الائمة لما قيل له انت في توحيده، يعني ان توحيدك هذا ضلال، قال ان كان توحيد الله على السنة ضلالا فزادني الله ناب الضلال. اذا كان ده الضلال يبقى ايه؟ اذا كنتوا اللي انتم بتسموه ضلال هو توحيد الله على السنة، يبقى ربنا يزيدني منه يا اخي. فهذا الاخر على عكس ده تماما، اللي هو ان هو بشايف ان الضلال هو الحق ورضي وعارف ان هو ضلال رضي وعيشه. قال الله افمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فان الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. انتوا بتتأملوا معايا ايات القرآن دي؟ ايات عجيبة والله. ودايما اقول لك خذ هذه الآيات تنزلها على قلبك دواء، ودي المنزلة اللي هننزل فيها النهاردة بعد ما خلصنا منزلة اليقظة، بننتقل الليلة إلى منزلة الفكرة. منزلة الفكرة يقول الإمام ابن القيم فإذا استحكمت يقظته أوجبت له الفكرة. إيه هي بقى الفكرة؟ وهي تحديق القلب إلى جهة المطلوب التماسا له. وهي ايه بقى؟ تحديق القلب. فالإمام القيم كأنه بيقول ان القلب له حدقة. القلب له ايه؟ الحدقة هي حدقة العين. ايه دي بيقول؟ معلش اسمه استعارة مكنية. انه اخذ من صفة العين الحدقة ونسبها للقلب لتفيد دقة النظر او حدة النظر او شدة النظر للمراقبة. شدة النظر بالحدقة تحديق القلب إلى جهة المطلوب. يعني لما يكون الكتابة اللي قدامي دي مش واضحة كده أقوم أنا أحدق فيها عشان أتبينها. تحديق القلب إلى جهة المطلوب. هو إيه المطلوب يا أخي؟ إيه المطلوب؟ إن ربنا يرضى عني. وايه كمان بس تعلمناها من زمان قوي دي. هذا هو المطلوب الوحيد في الدنيا، ان يرضى الله عنك. يا رب ارضى عنا يا رب، ولا تفض جمعنا هذا في ليلتنا هذه الا وقد رضيت عنا. تحديق القلب الى جهة المطلوب. المطلوب ايه هو؟ رضا الله. تحديق القلب ان عيني، لا لا لا مش عيني دي، ها عيني دي، عين قلبي تبقى معلقة على المطلوب وانا همشيله، فساعتها مش هبقى شايف غيره، وهدوس في طريقي كل اللي قدامي لحد ما اوصل. تحديق القلب الى جهة المطلوب التماسا له. يقول ابن القيم في الفوائد: والوصول الى المطلوب موقوف على هدر العوائد وقطع العلائق وتخطي العوائق. عشان توصل للمطلوب اول سبيل للوصول الى المطلوب تحديق القلب. كتير قلت لكم انك لن تشكر نعمة الله الا اذا عرفت نعمة الله، صح؟ لان اللي ما يعرفش النعمة يشكرها ازاي؟ انا ما اعرفش ان دي نعمة من نعم ربنا علي، مش اقول يا رب لك الحمد على هذه النعمة. فلذلك لابد من تحديق القلب، يعني عينيك تشوف النعمة، عينيك ترى الحق فتسير اليه. تحديق القلب، وما قالش الى المطلوب، الى جهة المطلوب. تحديق القلب الى جهة المطلوب التماسا له، طلبا له. يعني العلماء يقولوا في الكعبة: اللهم لا تحرمنا من الكعبة. ان الموجود في الكعبة يجب عليه ان يتجه الى عين الكعبة، لكن اللي موجود خارج الكعبة يجب عليه ان يتجه الى جهة الكعبة. عرفت الفرق بين العين والجهة؟ يعني لما اكون جوه الكعبة يبقى لازم اكون ايه؟ لعين الكعبة بالظبط، دي جهة قبلتي. لكن لما اكون في مصر الكعبة فين؟ هتجه ناحيتها مش لعينها، لان صعب جدا ان تتجه لعين الكعبة. فهي دي القضية، ان تتجه الى جهة المطلوب. جهة المطلوب هو معنى حديث النبي، ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم، قال: سددوا وقاربوا وابشروا. سددوا وقاربوا، واذكر بالسداد تسديدك السهل. يعني لما تيجي تنشن عشان تصيب الهدف ده التسديد. المقاربة انك انت ما جبتوش بالظبط تجيب قريب منه، يبقى ماشي الجهة المطلوب. فتحديق القلب، لسه واقفين مع انت بقى ليك قلب، والقلب ده مفتح ولا عمى، اصم ولا ابكم ولا اسود ولا ابيض، ايه اخبار قلبك بقى؟ تحديق القلب. اللهم اصلح قلوبنا. قال الله عز وجل: فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. من اعجب ما تسمع من اهل التفسير ان يقولوا ان العمى في القلب هو الاصل، وان عمى العين مجاز. يعني الاصل ان يقال لألا يقال لاعمى اعمى الا لاعمى القلب، اما اعمى العين يقال له اعمى كده مجازا، بدليل قول الله عز وجل بالنفس: فانها ايه؟ لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. اللهم ارزقنا قلوبا مبصرة حية. هي دي قضية، ان يبقى لك قلب مبصر، قلب يبصر، قلب حي، قلب